الرحمن الرحيم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا فاجتباه ربه فجعله من الصالحين الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا وما هو إلا ذكر للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim.

صدق الله العظيم.